إليكم واحة السنة طريق العبد للجنة طريق الخير والعفة إلى الإحسان والمنة رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة تعطر قلبنا دوما وأحسن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومنه ومدده حول شرح هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الإبداع في مدار الابتداع للشيخ العلامة علي محفوظ من كبار علماء الأزهر الشريف في برنامجكم المبارك واحة السنة. سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعل اللقاء بكم متجددا دائما أبدا حول توحيد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ونحيينا وإياكم عليهما وأن يميتنا عليهما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فما أعظم الحياة في ظلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحلى السير على طريقته صلى الله عليه وسلم ومنهجه، فإن كل طريق مسدود إلى الله تبارك وتعالى سوى الطريق الذي يسلكه رسول الهدى ومصباح الدجى، وهو صلى الله عليه وسلم شمس الدنيا التي أشرقت الأرض ولله الحمد والمنة بسنته، حتى أزاح الله تبارك وتعالى به قواعد الكفر والشرك، وحتى رفع الله تبارك وتعالى به اعتقاد أهل الجهل، فتحولت الأرض من أرض جاهلية إلى أرض تعبد ربها سبحانه وتعالى بأناس حملوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملوا مشاعر النور والخير إلى الأرض كلها. فدخل الإسلام ولله الحمد والمنة تقريبا جميع بقاع الأرض، وسمع الناس عن رسول الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضحى سلفنا الصالح بالغالي والرخيص في سبيل نشر هذا الدين، تركوا الأولاد والأوطان وهجروا لذيذ متع الدنيا وتحملوا الصعاب والمشاق وعبروا القفار والبحار وخاضوا في مشارق الأرض ومغاربها لنشرة هذا الدين وتبليغ الدنيا كلها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عنهم عن سلفنا الصالح، فما أجمل معتقدهم الذي دونوه لنا والذي كتبوه ووصلوه على طريقته صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. أيها الأحبة، وكما قلنا لكم إن هذا الكتاب إنما يتكون من بابين رئيسين، أما الباب الأول فهو يتعلق مع بباب التأصيل في البدعة وحدها وبيان المباحث التي تتعلق بها، وأما الباب الثاني فهو يعد بابا في بيان الجهة التطبيقية لما سبق من الجهة النظرية، فبين رحمه الله تعالى البدع بصورها في مناحي عديدة، بدع المساجد، بدع المآتم، بدع الأفراح وغير ذلك من هذه البدع، فهو الجانب التطبيقي. أحبتي في الله، أخذنا من الباب الأول 5 فصول، عرفنا البدعة وحدها، وبقي لنا في ذلك فصلان، الباب أو الفصل السادس في أحكام البدعة، والفصل السابع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحال من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروط ذلك. فبقي إذن عندنا فصلان في هذا الباب الأول. سنحاول جاهدين بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن ينتهي منهما تلك الليلة مستمدين العون من ربنا سبحانه وتعالى، لنختم بذلك الجزء الأول من الكتاب وهو ما يتعلق بالبدعة وحدها وتصورها وحكمها. أيها الأحبة، قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام البدعة. فصل في أحكام البدعة. قال رحمه الله تعالى: أحكامها، يعني أحكام البدع، تتضح من رأي الذين يرون أن كل بدعة مذمومة، فطالما أن كل بدعة مذمومة فيكون حكم البدعة أنها حرام، وقد تصل بعض البدع إلى الكفر والعياذ بالله. قال: لأن البدعة إما أن تكون زيادة في الدين أو نقصا منه أو تغييرا لشيء من مراسمه. البدعة إما أن تكون بالزيادة، زيادة شيء في العبادة، في الصفة، في القدر، في العدد، وإما أن تكون بالنقص كذلك أو بالتغيير في الصفة. فظاهر أنها بريئة من معنى الوجوب والندب والإباحة، وكذا ليس لها حظ من معنى الكراهة التنزيهية. يعني كأنه يلمح إلى التقسيم الآخر الذي قسم البدعة إلى خمسة أقسام: البدعة الواجبة والبدعة المحرمة والبدعة المستحبة والبدعة المكروهة والبدعة المباحة. فيقول على رأي من لم يرى هذا التقسيم: فكل البدع مذمومة، ولا يمكن أن يكون منها بدعة واجبة ولا محرمة ولا مباحة ولا مستحبة ولا مكروهة ولا غير ذلك. بل البدع طالما أنها مذمومة، حيث إنها إما زيادة في الدين أو نقص من الدين أو تغيير شيء في مراسم هذه الشريعة، فلا بد أن تكون حراما. وإحنا سبق أحبتي في الله، إحنا بينا إن العلماء الذين قالوا بتقسيم هذه البدعة إلى الخمسة أقسام لا يقصدون بذلك البدعة في الدين، البدعة في الدين، البدعة التي تضاهي الشرعية. فالأمة كلها، وأرجو الانتباه لهذه المسألة، فالأمة كلها مطبقة على أن البدعة في الدين حرام، وعلى أن إحداث طريقة في الدين تضاهي الشرعية أن ذلك من الضلال المبين ومن الانحراف الخطير. أما أنهم يجعلون البدعة واجبة أو مستحبة أو مباحة أو مكروهة أو غير ذلك، فهم أرادوا البدعة بصفة عامة، يعني كل ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك المصالح المرسلة عندهم، يدخل في ذلك الأشياء العادية من العادات وغير ذلك، يدخل في ذلك الأشياء التي اخترعها الناس بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعلق لها بالشريعة. إنما فيما يتعلق بالدين، فيما يتعلق بمضاهاة الشرع، فلا أحد من الأئمة يقول بأن من ذلك ما يجب أو بأن من ذلك ما يستحب. فكيف يكون تغيير دين النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة أو نقصان شيئا مستحبا؟ لا يمكن. أو شيئا واجبا؟ هذا تغيير للشريعة. فأرجو الانتباه، لأن بعض الناس يحتج بمثل تقسيم العلماء على هذا، يوسع الدائرة فيجعل كل بدعة تخالف الدين يجعلها من القسم المستحب، يجعلها فرع من القسم الواجب وغير ذلك. ويقول: والله العلماء قالوا، زي العز بن عبد السلام، زي القرافي، زي غير هؤلاء، قالوا والله بتقسيم البدعة إلى خمسة أقسام. لا، نعم، تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام ورد عنهم، لكن لا يريدون بذلك البدعة في الدين، وإنما يريدون البدعة بصفة عامة فيما أحدث بعد عهده صلى الله عليه وسلم مما لا تعلق له بالدين. إنما البدعة في الدين هذه محرمة. الاختراع، اختراع طريقة تضاهي الشرعية، هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهؤلاء الأئمة أعلم الناس بمراده صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ علي محفوظ، نبه إلى هذا المعنى الذي ذكرته في الفصول السابقة، وزاد هنا بيانا فقال: ويدل على أنها لا تكون مكروهة، يعني ما في بدعة حتى مكروهة، تنزيها قوله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن البدعة حتى ما فيها كراهة تنزيهية، قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. من راغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه من حديث أنس، ردا على من قال من الصحابة أما أنا فأقوم لي ولا أنا، اللي هو حديث أنس المتفق عليه لما انطلق ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة النبي، فلما أخبروا بها كانوا انتقلوا، والحديث سبق أن ذكرنا. وقال بعضهم أما أنا فلا أنام الليل، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الثالث وأما أنا فسأصوم الدهر. هؤلاء ماذا قالوا؟ هؤلاء قالوا عبادات ولا قالوا أشياء محرمة؟ اللي يقول والله أنا سأعتزل النساء وتفرغ للعباد عباد، واللي قال والله أنا سأصوم الظهر كله ولا أفطر برضو عبادة، الصوم عبادة، واللي قال والله مثلا أنا سأقوم الليل ولا أنام عبادة. العجيب يعني كل هذه عبادات، ولكن لما بلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف علق على هذه العبادات؟ قال جزاهم الله خيرا، الحمد لله أن في الأمة من يقوم بهذا الجهد الجهيد. قال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأقوم الليل ولا أصوم النهار، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. فاصل وسنعود إن شاء الله. سنعود بإذن الله. حان الآن موعد صلاة العشاء. يا رحيما بعبادي. الله حي على الفلاح. والصبح في جماعة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأننا صلى الليل كله. بفضل الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، إذا هذا المعنى الذي وجد في كلامه صلى الله عليه وسلم من الأهمية أن نقف عنده، فقوله صلى الله عليه وسلم بعدما أخبر بخبر هؤلاء النفر الذين قال أحدهم أما أنا فسأصوم الدهر، وقال الآخر وأما أنا فلا أنام الليل، وقال الثالث وأما أنا فأعتزل النساء، وكل ذلك يبدو أنه أمر حسن فيما يبدو للناس، ولا يمكن مثلا يتخيل واحد لو لم يكن في الأمر نص أن ذلك يكون ممنوعا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علق على ذلك بقوله لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هؤلاء جميعا وإن قصدوا التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن بطريق من؟ بطريق النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ليس هذا من سنتي، ليس هذا من طريقي، فإنما أنا على خلافهم، أنا أعبد الناس ومع ذلك أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي، وتلك هي السنة، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قوله صلى الله عليه وسلم فليس مني، هل يحتمل أن يكون الأمر لكراهة التنزيه؟ وده في عبادة وده في طاعة، هل يحتمل هذا؟ أبدا ما يحتمل هذا. فإذا كل بدعة مذمومة وكل أمر على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوض، وهذا الذي يريد الشيخ علي أن يؤكد عليه فيقول فأتى بهذه العبارة اللي هي فليس مني، وهي أشد شيء في الإنكار، ولم يكن ما التزموا به اللي هم الصحابة دول إلا فعل مندوب أو ترك مندوب إلى فعل مندوب آخر، يعني ما فعلوا محرما، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم أشد الإنكار بهذا. ثم ذكر قريبا من هذا ما قاله الإمام مالك ما في البخاري من حديث قيس بن أبي عاصم قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من قيس يقال لها زينب فرآها لا تتكلم. دخل على امرأة اسمها زينب فرآها لا تتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم ما لها، هل لا تتكلم ليه؟ فقالت المرأة فقالت حجت مصمتة يعني ساكتة ما تتكلم هي كده، رأت أن ذلك قربة فتقربت الله بهذا الصمت، فقال لها صلى الله عليه وسلم تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، تكلمي لما تسكتين، أشيء ورد عني، أشيء من سنتي وهدي، تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب فرأى رجلا واقفا، ماله هذا الرجل؟ نظر كده إن هو يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ولا يقعد كده واقف وخلاص، اجلس لا ما في جلوس، انا نادر ان اقوم، طيب تكلم ما في كلام، هو نادر الا يتكلم، طيب استظل من شدة الحق لا لا ابدا هو نادر ان هو كده، وبعدين صائم. فماذا امره صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم قال مروه لأبي إسرائيل، قال مروه فليستظل وليتكلم وليقعد وليتم صومه. الطاعة جوزها صلى الله عليه وسلم، من نظر أن يطيع الله فليطيعه، إنما الأمر الثاني هذا ولو كان مباحا فإنه لا يجوز الآن ينقلب إلى معصية لو فعله، لأن هذا من أعمال الجاهلية كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر. والله هذا المعنى جميل جدا، هذا المعنى جميل جدا حتى لا يستحسن الإنسان شيئا ويقول هذا يقربني إلى الله، يا أخي هذا مباح، يا أخي هذا مندوب، يا أخي هذا مسنون. نقول على طريقة من يا أخي؟ على طريقة من؟ هؤلاء الذين يأتون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان ويرسقون بالشريعة ما ليس منها وينحرفون عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بأي دليل؟ بأي دليل؟ أو النبي يقول كده. قال الشيخ فتأمل كيف جعل القيام للشمس وترك الكلام من المعاصي، من المعاصي مع أنها في أنفسها من المباحات. واحد يقف في الشمس مباح مثلا، لكن كونه يقصد التقرب إلى الله بذلك لا، ده انقلب إلى معصية. وهذا المعنى قال فيه الإمام مالك ويعلق على حديث أبي إسرائيل أمره أن يتم ما كان عليه لله فيه طاعة اللي هو الصوم، ويترك ما كان عليه فيه معصية، يبقى سماها ايه؟ سماها معصية، وادخلها فين؟ وادخلها في المعاصي. الشيخ علي عاوز يقول ما فيش حاجة حتى في البدعة اسمها حتى مكروه قراءة تنزيهية ابدا، وانما ممنوعة. نعم. وكذلك ما جرى مع صبيغ العراقي مع عمر رضي الله عنه، صبيغ قصته يأتي بالمتشابه من القرآن ويسأل الناس ليحدث بذلك تلبيسا على الناس ويجعل هذا في المجالس العامة ويأخذ الأشياء التي لا يترتب عليها عمل. بلغ الأمر إلى من؟ إلى عمر رضي الله عنه. فماذا صنع عمر؟ حبسه رضي الله عنه، حبسه ثم ضربه على رأسه حتى قال صبيغ ذهب الذي كنت أجد يا أمير المؤمنين. ما في تلاعب في دين الله سبحانه وتعالى ولا اختراع أشياء ولا تتكلم في القرآن بلا علم وبلا فهم وبلا دراية وبما لم يتكلم به من سبقك من السلف الصالح من العلماء الراسخين. نعم. فلهذا البدع كلها مذمومة، وإذا كانت البدع كلها مذمومة فهي حرام. ثم نبه الشيخ علي رحمه الله تعالى أيضا على معنى آخر فقال وما ورد في كلام كثير من العلماء من إطلاق لفظ الكراهة على بعض البدع لو طالعنا في ألفاظ السلف الصالح فوجدنا بعضهم يقول عن هذه البدعة إنها مكروهة. قال الشيخ فلا يريدون بها كراهة تنزيهية، لا تحسب أنهم يريدون الكراهة كما هي عند مصطلح المتأخرين، لا، وإنما ماذا يريدون؟ قال فإن استعمال الكراهة، دي قاعدة بقى خد تحتها خط الآن، خد تحتها خط، فإن استعمال الكراهة فيما ترجح جانب تركه من غير أن يكون في فعله عقوبة اصطلاح للمتأخرين. ده في اصطلاح المتأخرين إن الكراهة ما يثاب تاركه ولا يعاقب فعله، دي في اصطلاح المتأخرين قصدوا بذلك التمييز بين هذا وبين ما يكون حراما، لهذا حط رتبة اسمها المكروه. وأما المتقدمون من السلف الصالح، انتبه بقى، فإنهم لم يكن من شأنهم أنهم يطلقوا الكراهة على دية، وإنما يطلقون الكراهة على المحرم، اللهم إذا ورد قرينة تدل على الكراهة التنزيهية. طيب ليه كانوا يطلقون المكروه على المحرم؟ ليه؟ قال الشيخ بقى، فإنهم لم يكن من شأنهم فيما لا نص فيه صريحا أن يقولوا هذا حرام. الله، بفائدة والله. ليه السلف كانوا يستعيضون عن حرام المصطلح هذا في بعض الأمور بقولهم يكره؟ قال الشيخ، فيما لا نص فيه صريح أنه حرام فكانوا يتورعون عن قولة حرام ويقولون مكروه. ليه؟ يتحامون هذه العبارة خوفا مما في الآية من قوله جل ثناؤه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. خافوا أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام فقالوا هذا إيه؟ هذا مكروه. ولا بعض الأئمة مثل أحمد مثلا قال أكره المتعة مع المتعة محرمة. انتبهوا بقى لهذه المسألة. يبقى إذا بدعة مكروهة كراهة التنزيه لا توجد، بدعة مستحبة نقصد في الدين لا ما توجد، بدعة واجبة لا ما توجد، بدعة مباحة لا ما يوجد هذا عندنا في الدين لا. إنما يقصد بدنا بدعة لغوية، شيء في العادات لم يكن على عهد النبي، ماشي. طيب ما ورد عن بعض السلف أنهم قالوا في بدع محرمة بأنها مكروهة، كيف نؤولها؟ نقول نفرق بين اصطلاح الكراهة عند المتقدمين واصطلاح الكراهة عند المتأخرين. بمسائل مهمة يا أخوان، معلش يعني وإن كان فيها شيء من الصعوبة على بعض الناس، بس ده دين لابد أن نتعلمه حتى لا يلبس علينا. ما هو لو سكتنا لا ولج المبتدعة من خلال هذه المصطلحات والألفاظ يتلاعبون بها ويروجون البدع على الناس. احنا نقول لا، نقول لا، حتى لو ورد على لسان بعض السلف الكراهة فيريدون بها كراهة التحريم لا كراهة التنزيه، وقد عرفنا ذلك. بل والشيخ استدل استدلالا عجيبا جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في من أراد التعبد بمندوب قال من رغب عن سنتي فليس مني، وبمن أراد التعبد بمباح فإن هذا من أعمال الجاهلية. وده كلام جميل جدا جدا جدا. إذا تبين لنا ذلك مما يدل على ذم البدع كلها وأنها حرام، قال الشيخ وكلية قوله كل بدعة ضلالة، يعني الأمر الكل الموجود في صيغة كل بدعة ضلالة شاهدة لهذا المعنى إن البدع كلها مذمومة. وكل ما ورد في ذم البدع يقتضي التأثيم والتهديد والوعيد وهي خاصية المحرم. كلام واضح ولا عيده يا إخواني؟ كل بدعة مذمومة، وطالما مذمومة تبقى محرمة. طب الشيخ بيقول إيه؟ يشهد لذلك كلية قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلال. وكل ما ورد في ذم البدع يقتضي واحد التأثيم، اثنين التهديد، ثلاثة الوعيد، وده كله من خاصية ايه؟ المكروه كراهة تنزيهية؟ لا، خاصية المحرم. فإذا تقرر أن البدعة لا تكون إلا حراما وأنها معصية دائما فهي متفاوتة الرتبة في معنى الحرمة كغيرها من سائر المعاصي. هنا سيدخل بقى إلى حكم البدعة بقسميها. قال إذا تكرر أن البدعة محرمة كالمعاصي وأن المعاصي فيها الكبائر والصغائر فكذلك البدع فيها البدع الكبيرة والبدع الصغيرة. طيب البدع الكبيرة والبدع الصغيرة إيه الفرق بين البدعة الكبيرة والبدعة الصغيرة؟ قال الشيخ فتنقسم إلى صغيرة وكبيرة. أما الصغيرة فهي البدعة، والله كلام جميل أنا أرجو من إخواني الانتباه إليه، خد خط تحت هذا. فأما الصغيرة فهي البدعة الجزئية الواقعة في الفروع الجزئية، بدعة جزئية فرع جزئي، بشرط البدعة الجزئية الفرع الجزئي دي صغيرة، بشرط أن تكون مبنية على شبهات تخيل أنها شرع ودين. ده كلام مهم جدا. البدعة الصغيرة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بدعة تانية اهو، عبارة عن بدعة جزئية في امر جزئي، ومش كده وبس، جزئية في جزئية، لا ده مش كده وبس، ولكن كمان مبنية على شبهة، يعني القائل بها العامل بها قد بناها على شبهة تخيل انها دين وشرع، هي الا له انهم ان ذلك من الدين. ده حد البدعة الايه؟ الصغيرة. وكمان قال ايه كمان زيادة على ما تقدم؟ وألا يداوم عليها، وألا يداوم عليها. يبقى حد البدعة الصغيرة عند الشيخ علي قال: واحد، أن تكون جزئية، اثنين، في أمر جزئي، ثلاثة، أن تكون مبنية على شبهة، أربعة، ألا يداوم عليها، لأن المعصية من داوم على معصية صغيرة فإن المداومة على الصغيرة يصيرها إيه؟ يصيرها كبيرة. يبقى برضو المداومة على البدعة الجزئية الصغيرة يصيرها إيه؟ كبيرة. هذا حد البدعة الجزئية الصغيرة. حد البدعة الجزئية الصغيرة ده ما حكم البدعة الصغيرة؟ قال ضلال. قال الشيخ: فإنها إذا كانت كذلك فإنها ضلال، تدخل تحت الوصف بالضلال، وإن كان يتحقق دخولها تحت الوعيد بالنار. هكذا قال رحمه الله تعالى. تقول يعني لا يتحقق دخولها تحت وعيد بالنار الذي توعد به النبي صلى الله عليه وسلم يعني على البدع، لكن هي ضلال. ولكن الحقيقة أنا لا أستريح لهذه العبارة، والصواب أن يقال أنها داخلة تحت الوعيد، لكن الله سبحانه وتعالى يتولى عباده. فمن المبتدعات من قد يأخذ البدعة ويعمل بها ويقول بها، ولكن يكون متأولا جاهلا، جهلا يعذر به، فحينئذ يعذره الله سبحانه وتعالى والله أعلم به. لكن طالما أنها ضلال إذا تكون داخلة تحت الحد وهو الوعيد بالنار، والله تعالى أعلم. إذا هذا هو حد البدعة الجزئية الصغيرة. طيب، وما الحد البدعة الكبيرة إيه؟ ما حد البدعة الكبيرة؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما الكبيرة فهي البدعة الكلية السارية فيما لا ينحصر من فروع الشريعة. بدعة بقى كلية يدخل تحتها أشياء كثيرة. زي إيه البدعة الكلية ديت أو البدعة الكبيرة هذه؟ زي إيه مثلا؟ زي بدع كل الفرق، بدعة الجهمية، بدعة الخوارج، بدعة القدرية، بدعة الجبرية، كل دي بدع كبار، هذه بدعة كبيرة. إذن سؤال سنسأله: ما الفرق بين البدعة الصغيرة والبدعة الكبيرة؟ الفرق أن البدعة الصغيرة بدعة جزئية في أمر جزئي، تبنى هذه البدعة على شبهة ولا يداوم صاحبه عليها، إنما البدعة الكبيرة بتكون في كلية من كليات الإيه؟ في كلية من كليات الدين اللي بتدخل تحتها فروع كثيرة لا تنحصر من الشريعة. طب الشيخ ليه قسم البدعة التقسيمين دول؟ قال لك لأن البدعة زي المعصية، وكما أن المعاصي رغم أنها حرام تنقسم إلى كبائر والصغائر، فكذلك البدع رغم أنها حرام كذلك تنقسم إلى كبائر وإلى صغائر. ولكن نقول ينبغي على المسلم أن يحضر البدعة كلها، صغيرها وكبيرها. طيب، البدعة ما العقوبة؟ ما العقوبة التي تترتب على اقتراف الإنسان للبدعة؟ إنسان مبتدع، طب نعاقبه إزاي؟ نعاقبه بإيه؟ نعاقب هذا المبتدع بإيه؟ انتبه معي. قال الشيخ: فإن كانت البدعة مما توجب الردة والعياذ بالله، فجزاء المبتدع جزاء المرتد، يستتاب، فإن لم يتب يقتل. والله إذا كانت البدعة دي يرتد بها الإنسان، يبقى احنا نعمل معاه زي اللي بنعمل معاه المرتد بأي شيء آخر، نجيبه نستتيبه، فإن تاب وإلا قتلنا. وقد قتل السلف الصالح المبتدعين، خرجوا ببدعات من الدين، ولا تنسوا أبدا ما فعله خالد بن عبد الله القسري رحمه الله تعالى مع الجعد بن درهم. يوم عيد الأضحى خطب خالد بن عبد الله في الناس وقال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. يا الله، قال كده: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. أضحيته الجعد بن درهم ليه؟ قال: فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وهذا تكذيب للقرآن. يبقى ده بدعة توجب ردة، فهذا نستتيبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن لم توجب ردة، ده النوع الثاني بقى، إن لم توجب ردة فتختلف بقى عقوبتها بحسب اختلاف حالها في نفسها، من كونها عظيمة المفسدة في الدين أو لا، وكون صاحبها مشتهرا بها أو لا، وداعيا إليها أو لا، ومستظهرا بالاتباع وخارجا عن الناس أو لا، وكونه عاملا بها على جهة الجهل أو لا، على حسب الأحوال يكون مقياسنا أو يكون تعاملنا مع هذا المبتدع. فطارة نعذر، طارة نقتل، طارة نحبس، طارة ننفي. أيها أخوان، لا نترك المبتدع هكذا يقولون ما يريدون ويفعلون ما يشتهون أبدا. أخطر من يكون على الأمة الإسلامية المبتدع. شوف عمر ماذا صنع. عمر أتى بصريغ لما أظهر شيئا معينا فقط، أنه يأتي بالمتشابهات من القرآن ويشغل الناس بها. ماذا فعل في عمر؟ علاه بضرته الصادقة، ضرة السنة، علاه على رأسي وضرب، حتى قال: يا أمير المؤمنين، ذهب الذي كنت أجد. ومما يدل على أن هذا المبتدع يعاقب، وقد يعاقب بالقتل أيضا، ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي كما جاء في الصحيحين وغيرهما قال: يخرج من أمتي أقوام حدثاء الأحلام، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. يعني دول عباد، عباد، دول الخوارج، عباد، يقرؤون القرآن أكثر من الصحابة، يصومون أكثر من الصحابة، يقومون أكثر من الصحابة، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لو أدركهم لقتلهم، ولهذا قتلهم الصحابة ولا لا؟ قتلهم الصحابة. طب كانوا متبعين ولا لا حين قاتلوهم وقاتلوهم؟ لا، كانوا متبعين، فلله الحمد والمنة. إذا هؤلاء المبتدعة تتفاوت درجتهم، منهم من يقتل، منهم من يسجن، منهم من ينفى. أما أن يترك المبتدعة حتى في البدع الكبار، الآن في من ينكر السنة كلها ونسميه كاتبا ماهرا وقد نكافئه، ألا سبحان الله، وتنكر السنة كلها، ينكر السنة كلها، ومع ذلك قد يكون من المقربين. ومن يسب الصحابة، يسب عائشة، يسب أبا هريرة على صفحات الجرائد، طيب ماذا نصنع مع هؤلاء؟ هؤلاء لابد أن يأخذ منهم سيف الإسلام حقه. نعم، يأخذ سيف الإسلام حقه. علي رضي الله عنه يقول: لا يأتيني واحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدت حد الفرية. لا ينبغي أن يجد المبتدعة مناخا يعني طيبا أبدا. السلف رحمهم الله تعالى سجنوا، قاتلوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك. إذا كانت البدع كبارا وكانت تغييرا لدين النبي صلى الله عليه وسلم. طب واحد يقول: طب النبي ما قتلش ليه في عهده هذا الرجل اللي قال اعدل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أمر قاله ووضحه وبينه، قال: أنا لا أريد أن يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. طب الآن بعد النبي ما عادش، خلاص هذا الأمر ارتفع. طيب إذا هذا الكلام واضح، هذا الكلام واضح. يبقى عندنا إذا البدع تتفاوت في درجتها، كلها محرمة وإن تفاوتت، والواجب علينا تجاه هؤلاء المبتدعين وتجاه هذه البدع ان احنا نعاملها بما تقتضيه وبما تناسبه. في بدعة يرتد صاحبها ده بندعوه الى ان ندعوه نستتيبه ان تاب ورجع والا قتل. بس من يقتلوه؟ من يقتل المبتدع الذي يقتله؟ ولي الامر. طيب ولي الامر ما قتل خلاص هذا يتحمله، اما انا فلا اقتل احدا، لا نعتدي على مبتدع ولا نقتله، فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده اذا كان يستطيع، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبالقلب. اما انا ابدع هذا وبعدين احل دمه وهذا ابدعه احل دمه، لا. وقد يكون مبنى تبديع له على هوى، على شهوة، على غرض. لهذا لا يجوز لأحد الناس قتل هؤلاء المبتدعة، وإنما يرفع أمرهم إلى السلطان، والسلطان غير متهم في ذلك ويحقق معهم وهو الذي يحكمه بما يليق. أما نحن فلا يجوز لنا أن نعتدي على هؤلاء بقتل، وإنما قد نحذر منهم، نذكرهم بأسمائهم، نذكرهم بفراقهم حتى يحضره ناس. فهذا من الجهاد، بل من أعظم الجهاد. ولقد رد الأئمة على المبتدعة بأسمائهم. هذا رد الدارمي رحمه الله تعالى على بشر المريسي زعيم المعتزلة، رد عليه في كتاب ناسع، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رد كذلك، وابن تيمية رحمه ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رد كذلك، ردوا على الفرق وردوا على الأشخاص. فهذا دين لابد أن نبلغه وأن نبينه. فمن اقترف بدعة في الدين وكان محل اقتداء وجب علينا أن نحذر الناس منه حتى لا يقتدي أحد ببدعته. نعم. طيب، ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب الأول بفصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد يقول قائل طب الشيخ ليه هنا حط فصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إيه علاقة ده بالبدعة؟ نقول أحبتي علاقة هذا بالبدعة يشير إلى المعنى الذي قلته من قريب، وهو أن أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما تعلق بالنهي عن البدعة. إذا كان النهي عن المعاصي أتت به الشريعة، فإن البدعة من أعظم المعاصي وأخطر المعاصي. المعصية تهون عند البدعة، المعصية لا يتقرب صاحبها بها إلى الله. ما رأينا راقصة ترقص ويتسبح وترقص ويتذكر الله وتذكر وتقول اللهم تقبل مني هذا العمل، اللهم ارفعه إليك يا رب، اللهم ادخلني به الجنة. ما وجدنا راقصة تفعل هذا، ولا وجدنا شارب خمر يقول اللهم ادخلني بشرب الخمر الجنة يا رب العالمين. لكن رأينا هؤلاء وسمعنا هؤلاء يقول اللهم تب علي، اللهم تب علي، ادعي لي يا عم الشيخ الله يتب علي. إنما المبتدع بيتقرب إلى الله بالبدعة. شوف الجعد بن درهم يتحمل القتل من أجل بدعته، الجهم بن صفوان يتحمل القتل من أجل بدعته، الحلاج يتحمل القتل من أجل بدعته. ليه؟ بيظن أن يتقرب إلى الله بها. فالضلال عجيب، الإنسان إذا ضل فلا تسأل عن عقله ومنهجه. شوف الذي قتل عليا رضي الله عنه، قتل عليا الذي قال النبي فيه أنت مني بمنزلة هارون من موسى. طيب قتلوا ليه؟ قتلوا ويعلم أنه ظالم له. قتل عليا الذي قال النبي فيه علي في الجنة. قتل عليا الذي قال النبي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. سبحان الله، غير أنه لنبي بعدي. ولما قتل علي وأتوا به بكى، فظنوا أن به جزعا، بيبكي عشان جازع خايف. فلما سألوا ماذا قال، ماذا قال يا أمة الإسلام؟ نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال إنما أبكي لأنها نفس واحدة، وكنت أتمنى أن تكون 100 نفس تقتل في علي. أنتوا الآن هتقتلوني أنا نفس واحدة، ليتها كانت 100 فتقتل في علي. يا ليه كده؟ ليه؟ علي هذا ايه؟ ابو جهل؟ علي هذا ايه؟ فاجر؟ علي هذا ايه؟ قاتل الرسول؟ علي هذا من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انت مني بمنزلة هارون من موسى. الله، في منزلة اقرب من كده؟ انت مني بمنزلة هارون من موسى. علي في الجنة، لكنه ضلال. لهذا كان أعظم النهي عن المنكر ما تعلق بالنهي عن البدعة. وأنا أريد أن أنبه إخواني من طلبة العلم إن مسألة يعني النهي عن البدع وذكر أصحاب البدع، يعني هذا الأمر ممكن يغير الصدور وممكن يحدث فرقة في الأمة وفتنة. أقول لك ألا في الفتنة سقط؟ ألا في الفتنة سقط؟ النبي حذر من البدع ولا لا؟ حذر صلى الله عليه وسلم. السلف حذروا ولا لا؟ حذروا. طيب على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل ولا لا؟ نعم. قتلوا وسجنوا ونفوا ولا لا؟ نعم. فأنت على هدي من تقول هذا. إن أعظم الفتن يا أخي ليس أن تذكر صاحب البدعة الذي استشرت بدعته وعمت وعرف واقتنى به الناس. إن أعظم من الفتنة التي تدعي فتنة هذا الرجل الذي انتشرت بدعته وتعبد الناس بها. فإن كنت أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر فليكن نهيك عن البدع أولا أعظم من المعاصي العادية. فإن المعاصي تلفظها الطباع، إيه والله تلفظها الطباع السليمة، والله الطباع السليمة. تاب أن تزني، تاب أن تشرب الخمر، حتى نجد ذلك في الحيوانات والعياذ بالله. إنما البدع قد يقع فيها من يدعي أنه من سادات الأمة. ذكر رحمه الله تعالى نصوصا عظيمة في هذا، في وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كقول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذا كان له ولاية، حاكم، زوج مع زوجته، أب مع أولاده، أستاذ مع تلامذته، لكن مش كل واحد غير باليد من أفراد الناس. لا، أنا أتي مثلا على أناس يجتمعون في مقهى أقول يلا هات الشيشة كسر حطم، لا، محلات خمور أكسر أفجر، لا، إنما التغيير باليد لمن قدر عليه، الحاكم أو من كان مثل الحاكم ممن له سلطان وولاية. فمن لم يستطع فبلسانه، إذا ما قدرت على التغيير باليد فباللسان. معنى ذلك ممكن في حال لا يستطيع لسان تغيير باليد فلا تقتحم يا أخي الأمر فيك رخصة، يبقى باللسان، تغيير باللسان. وكم من منكر غير باللسان كان أعظم مما يغير باليد، لأن اللسان فيه إقناع، أنا قد أغير باليد ولا يقتنع من كسرت من حطمت له محلة، لكن باللسان قد يهتدي. فمن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. وهذا الحديث ننصح بأنفسنا وإخواننا بأن نرى درجات هذا الحديث ومنازل هذا الحديث، ولا نجعل الأمر في أيدينا على طول باليد، كل حاجة باليد باليد، لا، إنما هي درجات. باليد إن استطعت وباللسان إن عجزت عن اليد. وقد يصل الأمر إلى تغيير المنكر بالقلب فأكرهه بقلبي وأبتعد. ولهذا التغيير باليد والتغيير باللسان هذا واجب مع القدرة. انتبه للمعلومة دي، تغيير باللسان تغيير باليد هذا واجب مع القدرة، التغيير بالقلب واجب على كل حال. تاني دي معلومات مهمة جدا، التغيير باليد وباللسان واجب مع القدرة، مش قادر خلاص. أما التغيير بالقلب فهل يسقط؟ لا، إن وافقت أنا على المنكر بقلبي، إن رضيت بالمنكر بقلبي فأنا آثم، ما لي عذر أبدا في الإنكار بالقلب. من فهم هذا فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدلا من أن نقحم أنفسنا فيما لا ينفع أمتنا. أنا الآن ممكن أجعل قبر مثلا يعبد من دون الله، طبعا لا شك أن هذا منكر وشرك والعياذ بالله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر الأرض كلها من كل قبر يعبد من دون الله. لكن الحاكم هو اللي يزيل هذه المقابر. لكن أنا ممكن أن آتي إلى مقبرة قد تكون مهملة فأزيلها فيترتب على ذلك منكر أكبر، يأتي الناس بكرة فيبنونها من ذهب وفضة وزبرجد، يبقى أنا عملت إيه؟ ما استفدت شيء. لكن أنا أغير باللسان، أنصح للأمة، هذا الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى أن يقوله في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في حديث حذيفة: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فقد يكون هذا سببا في عموم العقاب علينا إن سكتنا. ما في حاجة اسمها أخوان امشي جنب الحيطة رب العيلين يا عم مالك يا عم انت مالك دع الملك للمالك. هذه دعوة من؟ دعوة النبي، دعوة السلف الصالح، دعوة الصالحين. إن من الكلمات القيمة الطيبة المباركة التي ربى عليها العبد الصالح ولده حين قال: يا بني أقم الصلاة وهذا نفع فيك أنت ستنتفع به نفعا خاصا، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وهذا نفع للأمة، فلابد أن يتعدى نفعك إن كنت صالحا مصلحا. يا بني أقم الصلاة وبعدين وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. بس أنا يا شيخ قد أتضرر بهذا، قد ينالني ضرر. واصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولكن ادعوا إلى الله سبحانه وتعالى بالسبيل الحسن، بالموعظة، بالحكمة، بالجدال بالتي هي أحسن، بالطريقة الصحيحة المرضية. افتح الأمل أمام الناس، كن رفيقا. لسنا حكاما ولا أصحاب سيوف على الناس، وإنما نحن دعاة أتينا بالخير، أتينا بالهدى، أتينا بالنور، فلنفتح الأمل للناس. هذا رجل عاصي بلغ ذنوبه عنان السماء، جاءك فقال هلكت، افتح له باب الأمل. وتذكر قولة العالم الناصح العاقل الذي جاءه رجل قتل 100 نفس، يعني مجرم حرب، فاستنصحه، فماذا قال له الرجل؟ ماذا قال له العالم؟ وقد قال له العاصي الذي قتل 100 نفس: هل لي من توبة؟ يمكن أن يقبل الله توبتي؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم، ومن يحول بينك وبين التوبة. ولكن الحق بأرض كذا، فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبدوا الله معهم. لهذا أنا أقول الأمر معروف المنكر من أعظم المهمات، من أعظم الجهاد. يا أخي لو أنا قلت مثل الذي قلت وأنت لي الآن: إيش يا عم ربي عيالك، وغيري قال من يعرف المعروف ومن ينكر المنكر. إن سبب هدايتي بعد فضل الله مثلا دعاء، إن سبب هدايتك بعد فضل الله دعاء. الآن الحمد لله شوف الناس يتصلون على المشايخ في القنوات يقولون: جزاكم الله خيرا، بصرتمونا، علمتمونا، نورتمونا. لو سكت المشايخ، هذا الشيخ عشان يقول محاضرة زي دي يسافر 3 ساعات ويرجع في 3 ساعات في الحر في البرد، كل هذا من أجل ماذا؟ نصح الأمة، القيام بأمر بهذا الواجب، ولتكن منكم أمة. لو لم نقم نحن بهذا لأثم الجميع. اشمدوا الله أن انبر دعاة فعصموا الأمة من الإثم، ولله الحمد والمنة. لكنني أقول كلمة هنا أختم بها هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى: إن الدعوة إلى الله، إن الأمر بالمعروف، إن النهي عن المنكر له شرطه، فليس كل واحد يصلح لهذا، ولكن لابد أن تكون عالما بما تأمر به، عالما بما تنهى عنه. لا إخال رجلا يقول: يا أخي اتركنا يا أخي، مش لازم العلم، أنا بدعو يا أخي وخلاص. بدعو مرة صليت في مسجد وبعد صلاة العصر قام واحد يقول: أنا يا جماعة مش عالم ولا يعني انا شيخ، بس انا اقول كلمتين كده في الدين. الا طب انت عالم ولا شيخ، رحت تقول ايه؟ ماذا تريد ان تقول؟ اي نص ستستدل؟ اي حديث ستاخذ؟ باي حديث ستاخذ؟ ستقول ايه؟ لابد ان تكون عالما. هي الدعوة الى الله مفرغة من العلم؟ هي الدعوة الى الله سهلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يا ناس يا صحابة مين اللي يروح اليمن؟ مين اللي عاوز يروح المدينة؟ لا، النبي انتخب صلى الله عليه وسلم، ارسل الى اليمن معاذا، ارسل ابا موسى من مجتهدي الصحابة، ارسل الى المدينة مصعبا من العلماء المجتهدين، ارسل نبي من يصلح الى الدعوة. فليس كل واحد يصلح للدعوة الله سبحانه وتعالى، لابد ان يكون عالما على بصيرة. قال تبارك وتعالى وقد وضع هذا الشرط، قل هذه سبيلي ادعو الى الله. ادعو الى الله باي زاد؟ ادعو الى الله باي شرط؟ ادعو الى الله على بصيرة. ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، او على بصيرة انا ومن اتبعني حال الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. البصيرة، اتدرون ما البصيرة؟ بصيرة بالمسألة من جهة العلم بها والفقه، بصير بحال المدعو، ماذا يصلح معه من الاساليب، يا ترى الحكمة النص بس، يا ترى الموعظة النص مع موعظة ترقق القلب، يا ترى مع هذا الجدال بالتي احسن لان عنده شبه فيحتاج الى الجدال بالتي احسن، يا ترى ماذا؟ كل دي بصيرة. انت واقف تقول انا العالم ولا طالب، اوه يا اخي تعلم يا اخي، اترك العلماء هم الذين يتكلمون والدعاة هم الذين يعظون، انما يلج الامر من ليس اهله. يقول لك اه يا شيخ لو سمحت لا تضيق يا اخي واسعا ولا تحجر واسعا، فان النبي قال بلغوا عني ولو آية. يا اخي انا بلغ حديث، يا اخي انا بلغ آية. نقول انتظر، اتق الله، ان قولة النبي حق لا يمكن ردها، ولكن هذه الآية لابد ان تبلغ بشرطها يا رجل، لابد ان تبلغ الآية بشرطها، لابد ان نعرفها ناسخها ومنسوخها، عامها وخاصها، لابد ان نعرف هذا، مطلقة ومقيدة. آية آية من غير باقي القرآن ما يصلح البلاغ. لقد ضل من ضل حينما قال بلغ آية بدون علم وفقه وبدون ضم الآيات إلى هذه الآية. أما ضل الخوارج بالآية حينما قالوا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، تم بآية توجب الخلود في النار. لكن فين الآية الأخرى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا؟ فين؟ ما دي آية استدل بها الجبرية على أنه لا إرادة لك ولا مشيئة، فحركاتك كحركات يد المرتعش، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، أنت يا محمد ما رميت لكن الله رمى، فليس لأحدنا شيء لا مشيئة ولا إرادة، لا بمشيئتي وإرادتي التابعة لإرادة ومشيئة الله فعلت هذا الدرس، لا أنا جيء بي إلى هذا المكان، أدي آية. ونسوا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، نسوا هذا. الذين ضلوا بقول الله ليس كمثله شيء فعطلوا الله عن صفاته وأسمائه وتركوا هو السميع البصير، وقبلهم طائفة فضلوا بقول الله وهو السميع البصير، فأثبتوا أسماء وصفات لكنها صفات كصفات المخلوقين، ولم يأخذوا بقوله ليس كمثله شيء. بلغوا ولا لا؟ بلغوا بالآية ولا لا؟ دول بلغوا ليس كمثله شيء، يبقى ليس سميعا ولا بصير، لأن لو قلنا هو سميع وبصير يبقى معنى ذلك أنه الله يمثل المخلوق، المخلوق سميع وبصير، يبقى أحسن حاجة نقول إيه؟ لا، ليس سميعا ولا بصيرا. وقبلهم قوم فقالوا لا، ده هو السميع البصير، ونحن لا نعقل من السمع والبصر إلا ما نعرف، أدى البصر وأدى السمع، يبقى ده بصر الله وده سمع الله. طيب وفين الشطر الثاني؟ فجاء أهل السنة والجماعة فقالوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كسمعه سمع، ليس كبصره بصر، نثبت البصر لكن ليس كبصره بصر، نثبت السمع لكن ليس كسمعه سمع، نثبت القدرة لكن ليس كقدرته سبحانه وتعالى قدرة. هكذا يا أخي بلغ عني ولا آية كده، بدون عام وخاص، بدون مطلق ومقيد كده وخلاص، بلغوا عني ولو آية. فين فقه الآية؟ فين علم الآية؟ عرفت النسخ والمنسوخ حتى تتكلم بالآية؟ عرفت المطلق والمقيد؟ عرفت العام والخاص؟ عرفت الظاهر والنص؟ عرفت المجمل والمبين؟ عرفت هذا حتى تتكلم؟ عرفت بذات الألفاظ؟ فأنا أقول الأمر معروف والنهي عن المنكر له شرطه، لو شرط الخاص بالشخص من الرفق من العلم لابد أن نبلغه، أيضا من الفقه، فقد أنكر هذا المنكر الآن فيترتب عليه منكر أعظم فلا أنكره الآن، لم يترتب عليه منكر أعظم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فقه عظيم الحقيقة، الحلقة يعني انتهت، لكن هذا الموضوع موضوع مهم جدا جدا، أرجو أن يكون زبدة الأمر قد وصلتكم أحبتي في الله في هذه الحلقة المباركة. بهذا نكون قد انتهينا من البدعة، من أصلها، من حدها، من بيان أقسامها، من أحكامها، وأخيرا أخذنا فلننطلق أمرنا بالمعروف نهينا عن المنكر ومن ذلك البدع. وبهذا نكون قد فرغنا من الباب الأول، ونحن إن شاء الله في انتظار الباب الثاني وهو الكلام على فروع البدع. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم أئمة هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يحبب إلينا وإليكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من الناشرين لها الذابين عنها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.